فدل على أنه ليس في الأفعال. فكما خرج الوقوف بعرفة من الأفعال والمبيت في مزدلفة وطواف الإفاضة والرمي الجمار وهي من الأفعال، خرج الطواف. وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام اسمع أي اتقي المحظورات كما في عمرتك كما تتقيها في حجك، لأن السياق والسباق محكم، فسياق الحديث وسباقه إنما هو في التروكات وليس في الأفعال. فالاستناد إلى هذا الحديث ضعيف من هذا الوجه، وقد رده الجمهور لما ذكرنا. الأمر الثاني مما يدل على ضعف هذا القول، الذين قالوا بوجوب طواف الوداع المعتبر اختلطت عليهم الأقوال، فقال بعضهم إذا جلس إذا صلى فرضا، وقال بعضهم إذا صلى ثلاثة فروض، وقال بعضهم إذا صلى خمسة فروض، وقال بعضهم إذا ذات. هذا الاضطراب يدل على أنه ليس بواجب، لو كان واجبا لجعل له الشرع أصلا انتهى إليه في تقدير الوقت الذي يجب على المعتمر أن يطوف به طواف الوداع. ولذلك نقول إن طواف الوداع خاص بالحاج، لأن عائشة أشارت إلى ذلك بقولها كان الناس يصدرون من فجاج من المعرفات، فلما طال العهد عن البيت في الحج بيومين كاملين ابتعد فيما عن البيت. هذا المعنى لا يوجد في المعتمر، والعبرة بالغالب أن المعتمر إذا انتهى من عمرته يرجع، ولذلك أمر بطواف الوداع في الحج ولم يأمر به في العمرة. فهذا هو الصحيح أن المعتمر لا يطوف بالطواف الوداع. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. طيب.